وردي يا يما عاوني ويا يما عاوني مرحبا بيجيبوا لي هدية فلاجة ولبوردي يا يما وعاوني ويا يما وعاوني أيما وعاوني دلي العز ويا ليلي ويا يما عاوني ويا يما عاوني وما يجيبوا الهدية لحصير على بطانية يا ولدي وعاوني ويا يما وعاوني وما يجيبوا الهدية لحصير على بطانية يا أبو عاوني ويا يما وعاوني يا ولدي ما نعمل شاش أربع مدول الجاية الحبيب وعاوني ويا يما وعاوني وبقيت بنت بلادي ومعها نخلي زماني ويا يما عاوني ويا يما عاوني وبقيت بنت بلادي ومعها نخلي زماني ويا يما عاوني ويا يما عاوني أيما وعاوني دلي العرس ويا بيني ويا يما عاوني ويا يما عاوني وخاطي خلي زمانك يا وليدي بين ولادك يا الحبيب وعاوني ويا يما وعاوني وخاطي خلي زمانك الحبيبة بين ولادك يا وليدي عاوني ويا يما وعاوني يا وليدي ما نعاون شاش أربع بصل حشا يا ولدي وعاوني ويا يما وعاوني هي من عائلتي ويا يما عاوني ويا يما عاوني وبغيت بنت عمتي حتى هي من عائلتي ويا يما عاوني ويا يما عاوني أيما وعاوني دلي العرس وهبيني ويا يما عاوني ويا يما عاوني وقام غامي بنت عمتي وليدي راها قدامك الحبيب عاوني ويا يما عاوني وقام غامي بنت عمتي وليدي راها قدامك للخطاب يا يما